الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفصل، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير على شرط غير مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل، يقول في أخطم الصلاة: فصل. والشروط في النكاح نوعان. ليتقدم شرط النكاح، شروط النكاح تقدم في باب البيع، شروط البيع شروط في البيع، كذلك النكاح في شروط النكاح ليتقدم، يعني شروط وضعها الشارع لا يتم النكاح ولا صح إلا بها. ما شرط في النكاح يشترط الزوج أو الولي مثلا شيئا، هذا يعني شرط، يعني المتعاقدان أحد الزوجين أو الولي يشترط شرطا. هذا ثلاث أقسام، كما في البيع شرط صحيح مقبول، وشرط فاسد مفسد العقد، وشرط يلغو يفسد ولا يفسد، يعني لا يفسد العقد فاسد غير مفسد، كما في البيع تماما. ذكر الشروط في النكاح، ولم يقل شروط النكاح، تقدمت. شروط في النكاح نوعان: صحيح. صحيح معنى، ما معنى الصحة؟ يعني إذا لم يوفى بالشرط فللطرف الثاني فللشرط الفسخ، هذا فائدة الشرط. صحيح كشرط الزيادة في مهرها، مثلا مهر المعتدل مثل مثلا 50,000، فالشرط يكون مهر 60 أو 70 مثلا، الشرط شرط يعني، إذا لم يفي بهذا فله الفصل، فإن لم يفي بذلك فله الفصل، يعني المرأة لها الفصل. هذا كان مثال. كذلك بعض الشروط المقبولة أنها تلتزم في دارها أو كذا، أو الأشياء التي يعني لها مصلحة، أو يشرط هو مثلا أن تغادر بلادنا، يعني مثلا هذه مثلا يرضى البلد، مثلا أشياء هي ترضي البلد ولا يستنسجر أنا مثلا مرضي عن، مثلا هذا الشروط يعني مقبولة. وفاسد بطول العقد، يعني هذا شرط فاسد ومفسد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، نكاح الشغار كما في الحديث بينما رضى الله نفسر أن يزوج الرجل موليته على يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما. الشغار يعني الشغر فراغ الخلو، سميه لخلو النكاح يعني المهر، لكن لو سمى المهر صح، ولا مانع مثل الرجل يزوج بنته لآخر، وبالعكس هو يزوج بعقدين ليس باشتراط، يعني قد زوجتك بنتك بمهر فلاني، وقال آخر قد زوجتك بنتي بمهر فلاني، لسمى المهر في العقدين وهما عقدان، ليس يعني عقد معلق العقد في إصحان، إذا سمي في أحدهما يصح، يعني فكأن عدم الوجه عدم الصحة وجه الفساد، يعني كأن جعل مهر مثلا نفس المرأة، كأن هذا المرأة مهر لذاك، وكذلك يعني تلك المرأة مهر لهذه. الشغار هذا يعني فاسد لا أشكال كما وليس فيه خلاف. والمحلل، المحلل المقصود به الذي يعني يتزوج المطلقة ثلاثا، الرجل مطلق امرته ثلاثا يحتاج إليها، فلا تحل له إلا حتى تنكح زوج النغرة، فجاء آخر فقط إيش ينكحها بنية إيش فقط تحليل فقط، التيسير المستعار، فلا بد يكون الزوج الثاني يعني زواج صحيح عاديا. أما لو كان الزوج اشترط الولي اشترط على زوج يعني إيش إذا دخل بها يفارقها، أو ذكر في العقد أو قبل العقد أو لما ذكر بل نبى إيش الرجل نبى أنه يعني يريد بها النكاح، تحليلها للزوج الأول حتى النية مضرة، لا سن نكاح في المذهب أن هنا حيلة باطلة، فلابد أن تكون نكاحها نكاحا عاديا. لكن مر الرجل الزوج في نفسه يعني هذا محل نزاع، المذهب أنه لا صح. لكن لو المرأة هي المرض احتالت هل يضر؟ يضر لا، لا بأس به. لكن المرأة مثلا عرضت نفسها هي تريد رجوعها إلى الزوج الأول، فعرضت نفسها لشخص وارى بالمال وكارث بالمال وكذا وكذا، ثم طلبت الطلاق مثلا الدخول طلبت الطلاق، يعني كي هي المرض في نفسها، الله هذا لا يضره لأن أمر بيد الرجل. هذا الثالث، النوع الثالث والمتعة، المتعة نكاح المتعة نكاح إلى أمد، كان جاهزة المتعة ثم حدمت أبدا نسخت أبدا، فكان الناس بحاجة مثلا إذا سافروا للحرب أو كذا الجهاد أو كذا ربما للخدمة، يعني ما فقد استمتع فقد الخدمة، كانوا بحاجة، قد يكون أيام تطول شهر شهرين وكذا، فكانوا بحاجة. لكن في يوم بعد يعني حدمت مؤبدا كان المتعة، هذا نوع من إذن كان بشرط، كان يقول زوجتك بنتي لمدة كذا، لمدة شهر أو شهرين أو كذا أو كذا أو سنة سنتين مثل هذا، فهذا تحديد النكاح الوقت هذا المتعة، فالنكاح يبطل من أصل. والرابع الشرط الفاسد المفسد المعلق، يعني عقد علق على شرط، زوجتك بنتي إن رضي فلان مثلا أو إن جاء شهر رمضان أو كذا إن جاء كذا بشرط، أو إن أعطتني مالا أو إن قرضتني كذا فقد زوجتك، يعني أي شرط نقول هذا لا يصح العقد، عقد النكاح لا بد يكون إيش منجزا كالبيع، كذلك البيع لو قال أنا بيعتك هذا إن رضي فلان أو إن جاء فلان أو كذا ما يصح البيع. وبالأولى النكاح، نكاح باب النكاح يعني أضيق من باب البيع، يعني البيع يصح ولو لم يكن هناك شاهد، النكاح لا يصح إلا بشاهد وولي. فيعني باب النكاح يعني أكثر احتياطا وشروطه أكثر وأتم، فبالأولى لا يصح تعليق. هذا ربعة أنواع يعني فيه تعليق، يعني شرط اشتراط ويكون يعني مفسدا للعقد، يعني شقار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط، لكن غير على شرط غير مشيئة الله. لو قال زوجتك بنتي إن شاء الله، فإن شاء الله ربما يعني يذكر تعليق مشيئة الله للتبرك، حتى لو كان أمر مؤكدا صحيح يقول إن شاء الله، فهذا يعني ليس تعليقا محضا فأجازه، يعني لو قال إن شاء الله فإنه يصح العقد. ثم ذكر فاسد، فاسد لا يطلق كشرط إلا مهر أو نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ذرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. أي وفاسد هو النوع الثالث من شرط، شرط يلغو يفسد ولا يبطل عقده، يقول هذا فاسد لا يبطله لا يبطل عقده نكاح كشرط ألا مهر، يعني شرط ألا مهر، يعني المهر من لبازل صحيح لا مهر، فشرط يلغو يعني مهر تلقائيا ناتي من لبازم العقد، لكن للمرأة أن تسقط عن نفسها لأن حقها لها أن تسقط، لكن شرط لا مهر زوجتك فلان وقالت زوجتك بشرط لا مهر بيننا، هذا يقول هذا يلغو الشرط يصل العقد. وكذلك أولا نفقت، لو يعني قال نكح بشرط لا ينفق عليها لها مطالبة حتى يسقط شيء قبل عقدي، ما أصل هذا لها المطالبة تولق عليها، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، يعني شرط يخالف يعني أوامر الشرع، يعني شرط لا يكون شيء يلغو لكن العقد يكون ماشي أو أقل مثلا. ثم ذكر في الأخير المصنف رحمه الله شرطا صحيحا يعني معتبرا، وإن شرط أن في عيب لا يفسخ به النكاح فوجدها وجد بها فلا يفسخ. يعني إن شرط إن في عيب لا يفسخ به، لا يفسخ به هذا الجملة نعت للعيب، يعني شرط أن لا يكون بها عيب، يعني عيب خفيف، يعني في عيوب يعني كما تقدم عيوب النكاح أو ما تقدم سنذكره عيب النكاح، يعني عيب النكاح في بعض عيوب إيش سنذكرها، يعني هي يعني مما يعني يجبز الفسخ، يعني عيب في الرجل أو في المرأة أو في كلهم، في عيب مشترك بين رجل ومرأة مثل جذام وكذا مشترك، جنون مثل هذا عبد الله، وبعض عيوب خاص بالنساء كرت القرن خاص بالرجال كالجب، هذا إيش لا إشكال حتى لو المشترك له فسخ، لكن باقي العيوب غيرها لا. عيب يعني لا يحل لا يجبز الفسخ، لكن اشترط أن لا يكون فيها عيب فلاني فوجد فيه عيبا مثلا صحيح، هذا مثلا له الفسخ لما اشترط هذا، لأنه لو كان عيب مما يعني يجوز الفسخ به فلا أحتاج شرط ما اشترط له لم اشترط، يعني حتى لو لم اشترط له فسخ، لكن اشترط متى كان عيب هذا العيب يعني لا يجوز الفسخ، لكن اشترطه فوجد العيب فعلى مقتضى شرطه هنا ايش له الفسخ تقيد هذا، وإن شرط أن في عيب لا يفسخ به، يعني لا يفسخ به يعني ليس جواب الشرط، يعني هذا شيء نعت العيب عيب الذي العيب الذي لا يفسخ به نكاح، ثم وجدها فوجدها فهنا عاطفة، يعني اشترط وإن شرط فوجدها بها وجد بها يعني فله الجواب فله الفسخ، مثل شرط المرأة أن تكون مثل إيش مثلا مثل بعض العيوب إيش مثلها مثل هذا أي رأيت مثل هذا أشياء مثلا شعر أكون كذا وكذا مثل لو شرط شرطا فوجد الخلاف ذلك، أو مثل شرط بكر مثلا بكار شرط فصارت الطيب مثلا كان شرطا، لكن بدون اشتراط لا، يعني أكان امرأة ولم يشترط ولا شرط وجدها ثيبا هذا إيش ليس في فسق لا بد يصبر. قال رحمه تعالى فسق عيب النكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجدام، فيفسق بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عام وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. طيب هذا عيوب النكاح، العيوب التي في أهل فسخ عيوب النكاح كان ثلاثة أنواع، النوع مختص بالرجل كجب جب يعني قطع ذكر يعني بحيث يعني إما نهائيا أو أقل من حشفة، هذا ذكر الشافعي إذا كان فيه بقدر حشفة فليس له فسخ، لأن الذي يعني ترتب الحكم شو غيبت الحشفة، فإن كان فيها قدر موجود فلا فسخ، لا مثلا لو لم يرضى بها فلها مثلا الخل من الخل هي حلول أخرى، عنا يعني الرجل يكون ضعيفا لا يستطيع الإتيان النساء هذا، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج مثلا ورتق كذلك الثاني قرن كان انسداد ما هو كل شيء من الجماع ورتق رتق كذلك يعني انسداد باللحم وكذا يقولون نعم، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام يوجد في الرجل هذا كله فسخ يعني له الفسخ لو صبر فله الصبر له كل فسخ يعني. قالوا لو حدث بعد دخول لا بنحو عام وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، هاي ذكر عيوب الكيش نعم يكون بشرط، ولو حدث بعد يعني بعد دخول حتى لو هذه العيوب المذكورة حتى لو حدث بعد دخول له الفسخ، إذا كان بعد دخول يعني يكون مهر كامل، إذا كان بالفسخ إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس لها مهر، أما لو كان بعد دخول فلها المهر لكن هو فسخ لا بنحوي هذا العيوب التي إيش لا يجوز لا تجوز الفسخ إلا بالشراط لا بنحوي عام مثلا إن كرجل عام مثلا وليس لك إذا اشترط إذا اشترطت لها الفسخ وتراشل نعم قلة السمع يعني وقطع يد أو رجل إلا بشرطين وما ثبتت عن عنته وجهها سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأها فيها فلها الفسخ. طيب وما ثبتت عنته عنين ذكرنا عنة هذا عنة مثلا عجز الرجل يعني إذا ثبت عنته بالطب أو شيء كذا يعني لا يعني يسمى يفسخ فجأة لا خلي يعني ينتظر قد يكون عنا عارضة قد يكون الرجل مسحور مثلا هذا نازل مسحور يسحر فلا يأتي المرأة أو عين محسوسة أو عين كذا يشتكونها كثيرا فربما يكون يعجز ليش فقط ما في أي حاجة فممكن قد يكون بالجو مثلا أو بحالات نفسية يعني في قد يكون هناك عوارض كثيرة فذلك ذكر له فقهاء يؤجل سنة من حين ترفعه من حين ترفعه للحاكم يعني الحاكم يؤجل سنة ليس من العقد من المرافعة من حين ترفع هنا من حين الأولى من حين بالجر وحين هنا مضاف إلى جملة ترفعه من حين مرافعته هذا معنى إذا الأسماء أسماء الظرف المبهمة مثل إيش يوم حين وقت هذه الأشياء إذا وليفت إلى الجملة فلها يعني يجوز فيها الوجه البناء الفتحي أو الإعراب ولو قال من حين ترفعه من حين أي يجوز يكون حين مبنى الفتح في محل جر وهو مضاف ولكن ذكر النحاة إذا كان الجملة التي أضيفت إليها الجملة المضافة إليها جملة اسمية أو جملة مضارع في المضارع يعني جملة معربة فالأولى الإعراب وإن كان المضاف لجملة ماضي مثلا مبنية يعني أو في نون تأكيد مثلا المباشر فالبناء أولى للموافقة لذلك إيش مثلا في الحديث الصحيح اللي في فضل الحج من حج فلما رفض المصري خرج من ذنبي كيوم ولدت أمه كيوم ولدت أمه كيوم هنا الفتح أولى يوم مضاف ولدت أمه جملة فعلية فعلها ماضي مبني عشان كده بناء أفضل أي بناء فلو قال كيوم جائز لكن الأفضل كيوم أنا حاولت أن أسمع أن يقول الخطباء كيوم ما وجدت إلا كل كيوم ولدته وجه جائز لكن كيوم ولدته كثير سميتها بالجر ومن قوله تعالى هذا يوم ينفع صادق صدقه هذا يوم ينفع صحيح ينفع في المضارع مرفوع الجملة يعني معربة وإذاك هذا يوم بالرفع خبر ولو قيل في القرآن هذا يوم ينفع بها الفتح جائزة وهناك من حين ترفعه ترفع جملة فعلية مضارع معربة فهنا الجر أولى طيب المهم المسألة يعني إذا اشتكت القاضي يؤجل سنة ينظر يعني بالفحص أو شيء هل يعني صدق صادق أو كاذبة يكون الرجل يعني ليس في شيء ليس عنا فلو ثبتت عنته بالفحص بقول أطباء أو شيء فإنه يؤجل سنة قبل الفصح فإن لم يطأ فيها فلا الفصح خيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول خيار العيب على التراخي يعني ليس لفور ولكن يسقط بما يدل على الرضا يعني مثلا وجد في أحدهما في الآخر عيبا يعني نعم ووجد منه إيش تمكين أو كذا مثل هذا أي يدل على الرضا إذا يسقطه لكن بدون تمكين يعني فكرت أو يعني أو الرجل فكر فيها يعني لو كان فيها العيب مثلاً، وليس أن كان يقبل منهما ذو الرضا فله الفسخ إلا لا في عنا. فإن ذكرنا أجل لسانا كذا إلا بقول، إذا قالت خلاص أنا رضيت أنا سقطت. ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغري. مغري طيب. هو ولا فسخ إلا بحاكم، أي فسخ في النكاح يعني ليس كفصل عقد البيع والشراء. ذكرنا باب النكاح أضيق وأحوط وأكثر احتياطا، ففصل النكاح دائما يكون بأي سبب كان، فيكون من طريق الحاكم الفصل. أما الطلاق لا، اللي نأخذ بالساق الطلاق لا شرط الحاكم، لكن فصل يكون من طريق الحاكم، سواء كان فصل لأجل العيب، وقد يكون فصل لعسار الرجل على عسر عن نفقة أو على عن مهر المسمى، فالأهل فسخ يعني كله يكون من طريق الحاكم. ثم يعني حكم المترتب الفسخ، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، دخول المقصود بدخول الخلبة أو الجماع أحدهما فلا مهر، أما لو كان بعده له المهر، وبعده أي بعد الدخول فسخ بعد الدخول له المسمى يعني له المهر كامل للدخول. لكن الرجل مثلا يرجع بها يعطيها المهر كاملا، فيرجع بها المهر على من غره، من الذي غره؟ ولي ولا الدلال؟ إن غره عيب كان في عيب قديم يمكن يخفى، فالولي مثلا أي يرجع بها على مغرين يعني من غره ومن خانه. نعم. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد يعتقدوه صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن فقر. أي مسألة يعني الفقهاء يذكرونه في فصل خاص أو باب خاص، باب نكاح الكفار يعني هنا ذكرها يعني مسألتين فقط اختصارا. يقول ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني الكفار يقر على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. الكافر زوج زوجان كافران أسلم فهم على نكاحهما، بشرط يكون يعني نكاحه إياها يعني على طريق يعتقدون صحته، ولا نستلف يعني هي مثلا ولو إلى ولي مثلا فاسد إذا اعتقدوا صحته، صحيح لأن النكاح كيفية النكاح في كل يعني أديان مختلفة، لأن زواج الكفار يعتبر زواجا، صحيح الله سبحانه وتعالى إيش امرأة فرعون سمى امرأة وامرأته عمارة الحطب سمى امرأة وزوجة صاحبة، يعني عقد جرى في الجاهلية، أي قد لا يكون فيه في شروط التي ذكرت في الإسلام. فإلى ذلك لا أولى أسلم الزوجان فهما على نكاحهما بشرط إيش بشرط يكون نكاحهما على اعتقادهما على دينهما. فبعض الأديان مثلا يكون عقد عبارة عن تعليق قلادة يقلدها قلادة ذهبا أو كذا مثل هذا، حتى ذكر بعض الفقهاء الشافعية إذا حربي إذا غصب حربية هذا عادتهم نكاح غصب مثلا فأمسكها وغصبها، وهذا عندهم عادة في شرعه في ديانتهم خاص يقال. ولا كان هو في ديانتهم يجوز له أن يتزوج من خالته؟ لا هذا لا، هذا سيذكره الشرط في قراءة أن تكون حلالا هي، ذكر هذا بقى. وإن أسلمت ذكر هذا مسألة الزوجان والمرأة تباح إذن، إن كان مباحة إذن فإنه تقر، أما لو كان مرأة غير مباحة فلا، أي مثل أم أو خال أو كذا لا يفرق بينهما. لا كذا كان تباح إذن فلا، مثلا لو مثلا قد يكون مثلا ليس فهم حرمية أو شيء، لكن طريق النكاح ليس على طريقة مثل هذا يقر. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. الصداق يسن تسميته في العقد وتحقيقه، كل ما صح ثمنا أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. هذا الباب باب الصداق، الصداق وفي مهر، مهر له إيش يعني صدق مهر والأجرة أجر يعني ثلاثة أسماء نحلة أكبر يعني على ثمانية أسماء الصداقة هنا هي يعني ظاهر من لوازم النكاح، يسن تسميته في العقد، تسميته في العقد يسن، لكن إذا لم يسمى يكون فيه مهر مثل، يقدر القاضي مهر مثل، لكن تسمية أو لا في العقد. وكذلك يسن سنة ثانية تخفيفه، تخفيف المهر يعني 500 درهم كان مهر يعني بعد النصوص صلى الله عليه وسلم، فتخفيف يعني يسن. وفي أيضا حديث صحيح أقلها كلافة في يعني خير النساء وكذا في مضيحة المرأة التي تكون أخها أخاف كلافة. فما المهر ما قدر ما الضابط المهر، ذكر ضابطا، فكلما صح ثمن أو أجرة صح مهرا، يعني كل شيء يصح ثمنا، ثمن لسلعة درهم دنانير أعيان أو أجرة صح أجرة، مثلا قد يكون أو بعض الأعمال تعليم القرآن مثلا، تعليم الكمبيوتر أو القيادة أو السباحة مثلها يمكن صح مهر، يعني يجوز هذا ولا يشترط يكون مهر عين، لكن قد يكون مبلغ المال أو حلي من الذهب أو كلاهما أو مثلا سيارة أو شيء، أي شيء التسمية سنة. فإن لم يسمى المهر أو بطلت التسمية، يعني سمية المهر لكن بطلت، مثلا كان مثلا قارورة تخمر مثلا مهر، أو خنزير أو لحم خنزير أو مثلا أشياء التي ليس لها قيمة، حتى لو سمي لاقي يعني فكان لم يسمى، ففيه وجب مهر مثلين بعقد، يعني كأن مهر لوازم العقد من لوازم العقد فيكون مهر مثل. قال وإن تزوجها بألف لها وألف لأبيها صح، لو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، يعني شرط ألفين لكن ألف لها وألف لأبيها كذا صح، يعني صحيش الشرط، يعني يعني الاستفادة الوالد بشيء من المهر، يعني استأنس بقصة موسى عليه السلام، كان مهر أن يعمل 8 حجج أو 10 صلوات، هذا المنفعة ترجع إلى الوالد نشاطه، هكذا يعني الاستدلال بهذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، أي من جاهزة، لكن لو طلق قبل دخول يعني ما إذا سمى المهر، يسمى المهر وطلق قبل الدخول يعني قبل خلبة، فيرجع بنص المسمى هذا المسألة، هنا سمى 2000 ألف لها وألف للوالد، ولو طلق في الحالة قبل الدخول رجع بألفها، يعني نصف الألف يرجع هذا حقها، فلا شيء على الأب لهما، لا شيء على الأب خاص أخذ الألف حقه لهما، لا للزوج ولا للبنت، كأنه يعني المهر 2000 منها نصف، كان مرة أهدت النصف ليش لوالديها، فكأنه يعني يرجع بالألف على المرأة. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، تملكه بعقد، تملكه بعقد. طيب وإن هذا مسائل مختلفة، أولا وإن شرط مهره لغير الأب لخالها وأخيها ومها كذا يشهد مهر شيء فالكل لها، فقد المال أب غير يعني فقط شرط الأب مال غير، لا شرط يلو يكون لها، خلي هي يعني تدفع لو شاءت، هذا مسألة انتهى، ويصح تأجيلها مسألة أخرى، ويصح تأجيل المهر، مهر يسمى مؤجل مؤخر يسمى في بعض البلاد دارجة، يعني مثلا عشرة ناجزة وعشرة مؤجلة، يعني مؤخرة كذا تأخير. ثم متى تطالب هذا؟ يقول متى تستأني إذا كان أجل سنة أو سنتين، نعم واضحة. إذا لم أطلق التأجيل لم يذكر يعني الوقت، وإن أطلق الأجل يعني ما ذكرها يعني إلى فمحله يكون ما ذكر محله حلول الفرقة. إذا الفرقة إما بالطلاق أو بالفسخ أو بالموت، يعني يكون في هالوقت. هذا مثلا ثالثة، تملكه المرأة تملك المهر بالعقد، يعني لها منافعها هي بالعقد تملكه. مثلا عقد 5000 ففي يكون في ملكها، في ملكها تصرف حتى لو رجع بعد قبل الدخول، لو طلقها يرجع لهن نص رجعون جديدة يعني. فإلى هذا إذا هاي الفترة لو كان فيها فوائد أو شيء استثمار فوائد لمن؟ المرأة. قال رحمه الله تعالى: ويصح تفويض البضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بابنها بلا مهر، جعل ما شاء أو كان ثناء. هذا اسمه المفضلة، هي يعني معنى ذلك تزوج المرأة بدون ذكر مهر، فيحدث القاضي التفويض لأن فوالت نفسها بلا ذكر مهر. يعني هذا يصح تفويض بل يعني تفويض معناه كان إيش يعني كان إنكاح بدون تحديد المهر ذكر مهر. بأن ذهبات للتصوير، كيف صورة ذلك؟ بأن يزوج أب أي بنته المجبرة، مجبرة ذكرنا إن كان بكرا أو صغيرة، أيوة، أو ولي غيرها يعني بينها، يعني ولي غير مجبرة مثلا ثيبة كبيرة وكذا، أو ولي غير أب مثلا لكن بإذنها بلا مهر، بلا مهر رجل متعلق بيزوج، يعني يزوج أب المجبرة أو يزوج ولي غير مجبرة لكن كيف يزوج بلا مهر؟ يعني بدون ذكر مهر يعني، فيكون حكمها أن مهر لا يسقطه، يكون يثبت مهر مثل كعلى ما شاءت أو شاء فلان، هذا مهر يعني كما اتفق كما تشاء وكذا وكلا إطلاقا. ويجب لها بعقد مهر مثل، ويستقر بالدخول، وإما أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. هاي مسائل يقول ويجب لها بعقد، يعني المرأة يجب لها بعقد مهر مثلين، هذا في ذكر مفضلة. بالعقد جاء أن ثبت ذكر المهر من لوازم كالنفقة، هذا يعني تلقين حتى لو كان مفضلة لا يسقط المهر، هو موجودة إذا أردت لا يعني أن ترفع خلاص يعني تسقط عندها، لكن شيء من لوازم العقد. فيجب لها مهر المثل ويستقر بالدخول، يعني استقراركم بالدخول، لأن قبل الدخول لا، المفضلة لا لا، إذا كان من نصف إذا كانت مسمات نصف، إذا لم تسمى يعني مثلا شخص يعني تزوج امرأة بدون ذكر مهر وطلق قبل الدخول، فما الحل؟ نقول لها المتعة، يجب عليه المتعة. متعة شيء يعني يسير يعني الموسيقى قدره والمقتل قدره، إن اتفق هو أمر وإلا أن يقدر القاضي حسب مستواه فمتواجبة. ويقول وإن مات أحدهما أحد الزوجين قبل دخول وفرض، يعني مثلا شخص يعني تزوج امرأة بدون إيش ذكر مهر ولا وتوفيت هي مثلا أو الرجل في حادثة أو شيء، فنعم قبل دخول وفرض، قبل دخول وفرض وفارث الآخر وشيء لفي إرث، يعني بالنفس العقد يتوارث حتى لو ما يراه، قد يجد هكذا الرجل يتوزج مثلا امرأة ولم يراها وقد يعني تموت هي أو يموت الرجل في الحالة، يعني يرث الآخر ربع المال أو نصف المال. ثم ولها مهر نسائها أيضا. ولها مهر نسائها كأمها ولها فيها العالة. إن كان المصمى فالمصمى كلها، إن لم يصمى فمهر مثل. كيف مهر مثل؟ مهر نسائها كأمها وعماتها وخالاتها، يعني ينظر. هذا يحتاج إلى اجتهاد الحاكم، يعني مهر نسائها. يعني فذكروا الموت من مثبتات المهر. المهر يستقر بإيش؟ يستقر كله بأحد أمرين، إما إيش أو ثلاث أمور: الوطو أو الخلوة، الوطو أو الخلوة أو الموت. لما تحدهما يستقر المهر كاملا، ويرث الآخر أيضا يعتبر المهر. قال: وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. نعم، ذكرنا وإن طلقت قبلهما، قبل إيش؟ نعم، تقدير فرض ودخول ما قدر، صحيح لم يقدر القاضي ولم يدخل بها وطلقت، هنا لم يكن لها عليه إلا المتعة. المتعة واجبة في حالة واحدة فقط، يعني من تزوج امرأة أي لم يسمها قبل الدخول في حالة واجبة المتعة، لكن إذا كان قدر المهر وطلقها فالمقدر لها، أو دخل بها فثبت مهر مثلا. لكن قبل الدخول والفرض لو طلقها فقط حالة فيها الحالة فقط عليه ما المتعة، متعة يقدرها يعني القاضي على سعته. نعم، بقدر يسره وعسره كما قال تعالى: المقدر قدره والموصي قدره. قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لا إرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا تحلى قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. ما هي مسألة أخرى، يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، يعني مرأة إذا وطئت بشبهة، شبهة معنى ذلك إيش؟ يعني ليس زنا محض، يعني وطئت بشبهة، يعني بالاشتباه، مثلا حسبها امرأته وطئ مثلا، فهنا لها مهر مثل ولها العدة، ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. مثلا زوجت الرجل لو وطئت بشبهة مثلا ليس عمدا، يعني فالزوج الحقيقي يتجنبها، عدتها يسمى عدة الرجل، الرجل عليه عدة كما المرأة عليه عدة، كذلك الرجل عليه عدة، ذكروا أربع عدد للرجل، هذا من ولكن لها مهر مثل من الواطئ، وجه مهر مثل لمن وطئ بشبهة أو زنا كرها، كذلك كذا يعني دخل إليها زنا كرها، أما لو كان مطابعة في الزنا ليس العشاء. لا أرش بكارة معه، مع المهر لا يخذ أرش بكارة، يخذ بكر مثلا، فالمهر يغني، لا يعني يخذ منه أرش بكارة. نعم، هذا نعم أنا مهر. نعم، طيب، ولها طيب، ولها هذا مسألة أخرى ما لها علاقة جديدة، مسألة جديدة يعني ما لها علاقة من قبل، ما هي مسألة جديدة. يقول: ولها المرأة منع نفسها حتى تقبل مهرا حالا، يعني إذا كان المهر حال وليس مؤجل، إذا أجلت إذا طلب التأجيل فليس لها حبس نفسها، هذا حالا، فلها أن يحبس نفسها، لا يمكن نفسها، لا تمكن نفسها للزوج إلى أن إيش؟ تقبض المهر، أن حق يعني. لا إذا حل قبل تسليمه أو لا إذا حل، لا يجوز لها من النفس إذا حل قبل تسليم، إذا حلت إيش حل الأجر أو تبرعت بتسليم نفسها، يعني أصلمت نفسها ثم انتهى، ثم إيش المهر لا مرة أخرى لا، أيوة إذا سلمت خلاص هي سلمت. وإذا أعصر بحال فلها الفسخ بحاكم، هذا يعني من أسباب الفسخ، يعني فسخ النكاح ليس إيش لأي شيء يفسخ، لا فقط أسباب منحصرة الفسخ، أولا ذكرها العيب أو إيش اشتراط، صحيح مخالفة الشرط هذا سبب آخر. هذا ضمن ثالث أن يعسر الرجل, أن عسر الرجل بحال مهر حال الرجل عسر به فلا الفسخ لكن بطريق الحاكم. فسخ لا فسخ في كل يعني صغير وكبير, لا إلى أدنى شيء لفصل فصل لا هذا قضية فصل يحتاج الحاكم وشروطه. يعني قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو جبرة وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع وطلاق في مرض موت أحدهما ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصبه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقط. أي مسائل كثيرة. أول شيء يقرر المسمى كله, يعني المهر مسمى يثبت كله, يعني المرة تستحق جميع المهر. إيش اللي يقرر الموت إذا مات أحدهما وإن لم يره فالمسمى كله لها. وقاتل كذلك, قاتل كالموت يعني, وطوم في فرج كذلك ولو دبر, يعني يثبت المهر كاملا. وخلوة كذلك الخلوة, الخلوة بها عن من مميز, يعني خلوة بها عن مميز نعم. يعني أما لو كان خلوة يعني هناك غير مميز فلا يضره, لكن إذا كان معها مميز صبي مميز من عشر قوة مثل هذا يعني لا يعتبر خلبة. أيه. فخلبة عن مميز. أيه. يعني مع ذلك أنه لو اختلى بها ومعها صبي صغير هذا يعتبر خلبة. يعني بهذا يستقر المهر. ممن أيضا أي الخلبة أيضا يعتبر ممن يطأ مثله. يعني مع علمه. هذا كل إيش يعني معتبر في الخلبة. ممن يطأ مثله يكون الزوج ليس صغير صبي. لو كان زوج صبي مثلا ابن ثلاثة أربع فاختلى في هذا الخلوة لا أثر لها. أيضا ما علمه لا بد يكون الزوج من الخلوة الزوج يعرف أنه مراته مثلا اختلت يعني خلوة لكن لا ما عرف الزوج أنها مراته لكن مراته ما عرف أنها هي هل الخلوة لا أثر لها؟ لا بد يعلم الزوج أنها زوجته. أي لم تمنعه أيضا حتى ليش لم تمنعه إن كان هي امتنعت في الخلوة مثل هذا امتنعت من أي شيء مثل هذا ليس لها ثمر. يعني كأن إمكانية الاستمتاع نزل منزلة إيش منزلة الاستمتاع. طبعا هذا مصلحة الخلاف عند الشافعية الخلوة المجردة إلا أثر لها أي لا يعني يستقر مهر إلا بالوطء عند الشافعية. نعم. وطلاق في مرض موت أحدهما هذا ما سمى بنوا عليه يعني حجة قول الصحابة, قول الصحابة موجودة, قول الصحابة حجة عند الحنابلة في المسألة, قول الصحابة موجودة عند الشافعية طبعا قول الصحابة ليس حجة. وكذلك طلاق في مرض موت أحدهما هذا كذلك يثبت المهر. ولمس أو نظر كذلك بشهوة فيهما في اللمس والنظر الاثنين وكذلك تقبيلها. لكن إذا كان لمس نظر غير شهوة مثلا كان طبيبا مثلا العلاج أو شيء مثلا هذا لا يثبت يعني. طيب ثم أهم مسألة المهر وينصف المهر كل فرقة من قبله قبل دخوله, يعني سمى المهر قبل الدخول أو الخلوة. يعني هو حدد المهر ورمز لم يدخل ويش وحصدت فرقة من قبله من غير الرجل قبل الدخول. دخول مصوب هي الوطأ أو الخلوة فينصفه يعني معنا يرجع عليها بالنصف, لكن يعتبر هي ملكت لها بالعقد ملكت المهر كلها مسمى ولها فوائدها, لكن فما يكون الرجوع يكون رجوعاً إيش مصانفاً من قبلها قبله تسكت ومن قبلها إن كانت الفرقة من جهة المرأة هذا قبل الدخول تسقطه تسقط المهر كاملا عنها أي إن كان من قبلها كيف من قبلها مثلا وجد بها الرجل بها عيبا صحيح قبل الدخول فسخة فليس لها مهر أو وجد عيب في الرجل لكن هي اللي طلبت الفسخة الرجل في يعني عيب في الرجل لكن هي طلبت الفراق فالفرقة من قبلها فلا الفصل ولا أي ليس لها الفصل ليس لها مهر لكن إذا كان بعد دخول فذكرنا يعني لها المهر كامل لكن الرجل يعني يرجو المهر على الغار.